السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القطع في السرقة. وإذا سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز قطع إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه. وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف وتحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل، والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء. ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع. وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها، وإن كانت متلفة فعليه قيمتها معسرا كان أو موسرا. وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع، ولا يقطع في آلة لهو ولا في محرم. ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده، لأنه أخذ ماله أخذه. ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها، ولا العبد فيما سرق من مال سيده، ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين واعتراف مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا، ولا يقطع وإن اعترفا وقامت البينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القطع في السرقة. كان المؤلف رحمه الله تعالى خص كتاب الحدود بالزنا والقذف على ما تقدم، ترجم له بكتاب الحدود، وهنا قال كتاب القطع في السرقة. ومضى في تراجم كثيرة كتاب مما ترجم به عند غيره بالباب، لأنه فرع مما تقدم. الأولى أن يقال هنا باب القطع في السرقة، لأنه فرع من الحدود، هو يوجد في بعض النسخ دون بعض. من الترتيب المتبع عند أهل العلم يكون مثل هذا باب وليس، ومضى له نظائر كثيرة. يترجم بكتاب وهو عند غيره باب، لأنه فرع مما تقدم. كتاب القطع في السرقة، في قالوا هذه سببية، يعني كتاب قطع اليد أو الرجل بسبب السرقة. قال رحمه الله: وإذا سرق، يعني السارق، المفهوم من سرق، من سرق، السارق مفهوم من سرق، ربع دينار من العين، يعني من الذهب، من العين يعني من الذهب. والتحديد بربع الدينار جاء من حديث عائشة وغيرها، أو 3 دراهم من الورق من الفضة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم، 3 دراهم، فكل من ربع الدينار و3 دراهم نصاب. وهل هما أصلان أو الأصل واحد منهما؟ خلاف بين أهل العلم، وما دام الدليل دل عليه فكل واحد منهما أصل، لكن يبقى الأموال الأخرى بما تقوم، هل تقوم بالدراهم أو بالدنانير. المؤلف رحمه الله يقول: وإذا سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو قيمة 3 دراهم أو قيمة 3 دراهم، لأن المجن قوم بالدراهم، فعلى هذا يكون الأصل يعني 3 دراهم معادلة لربع الدينار، لكن عاد على اعتبار أن الصرف الدينار 12 درهم، وفي ذلك الوقت كذلك، لكن قد يزيد، تزيد قيمة الذهب وتصير قيمة الدينار 15، أو تنقص قيمته ويصير 10 دراهم، وهذا يتفاوت حسب الظروف والأحوال، والذهب والفضة يزيد أحدهما وينقص الآخر. النصاب بربع الدينار أو 3 دراهم هذا قول جمهور أهل العلم، وقدره الحنفية بعشرة دراهم، وجعلوه أصلا يقيسون عليه. قالوا إن أقل المهر 10 دراهم، فجعلوا البضع مقيسا على اليد. أصل غير صحيح، الخبر الوارد فيه ضعيف، كيف يكون أصلا يفرع عليه؟ نعم. إيه؟ قيمته 3 دراهم صحيح، أي لكن ضعيفة الرواية ضعيفة. هم قالوا أن 10 أحوط للحد، وإلا الذي في الصحيح قيمته 3 دراهم. ورمى القيمة موجود أقل، ولذلك النصاب في الزكاة إن اعتبر بالدراهم 100 درهم ويعدلان 56 ريالا عربيا من الفضة، مع وإذا سألنا عن الريال من الفضة قد يصل إلى 50، وتكون 50 في 56 2800 20 مثقالا من الذهب أكثر بكثير. الأعلى منهما أو الأدنى منهما دفع الحد والشبهة. لكن المسألة حتى في الزكاة الشرع حينما يلاحظ حاجة الفقير فإنه لا يهدر مصلحة الغني، المسألة توازن بينهم. فأهل الذهب يزكون بالذهب، وأهل الفضة يزكون بالفضة، وأهل الأموال الأخرى تقوم عليهم على حسب الاجتهاد. بعضهم يقول كلاهما أصل، بعضهم يقول الأصل الذهب، منهم يقول الأصل الفضة، وهذا في البابين معروف الخلاف فيه. ومن سرق 3 دراهم من الورق يعرض يده للقاطع. ولذا اعترض المعترض دليل على خسته الذي يسرق هذا المبلغ، جاء في الحديث الصحيح لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، على خلاف ابن مراد بتأويل الحديث. وجاء كلام المعترض والمعري ابن العلاء المعري اعترض على القطع بالسرقة، حكم إلهي، وهذا من انحلاله، ورمي بالزندقة. ذكر ابن الجوزي عن أهل العلم أن زنادقة الإسلام 3، ذكر منهم المعري أبو حيان التوحيدي وابن الراوندي، 3 قالوا زنادقة، ومنهم يد ب500 عسجد وديت، 500 دينار ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض، يقول تناقض، ما لنا إلا السكوت له، صلى الله عليه وسلم. رد عليه: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. نعم نعم. قديم قديم كيف يزيد وينقص؟ تعالوا الفضة عرض الآن، ها ما استقر، يعني قد يصل إلى 100 على حسب قوة الريال الورق وضعفه. الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين قديم قبل الثورات العهد الملكية، وصرف ب14 ريال سعودي، احنا كنا ندرسه ب10، وبعد 400 وصل إلى 5 6 5 6، والآن نصف. وش ريال؟ سهل، تسهل، تتصلك على واحد من هالذهب، كم ريال وتضرب، تضرب 56. لا لا، ما مو مستقر ولا الذهب مستقر. سهل بالغرام معروف، والجنيه 8 غرامات، الجنيه 8 غرامات، والدينار 4 أسباع الجنيه، كلها معروفة. أدركنا الجنيه قبل 40 سنة 40 ريال. الله أعلم هذا شأنه، كان مسألة حسابية، ما تبي علم، مسألة حسابية. على كل حال قالوا انه 4 أسباع الجنيه، والجنيه معروف الوزن. او كان قيمه 3 دراهم طعاما كان او غيره، حتى لو كان من الطعام. بعضهم يقول إذا كان الطعام رطب فلا، حتى يجف. لأنه جاء لا قطع في حب حتى يؤويه الجرين، يعني مكان التجفيف. طعاما كان أو غيره، ما دام مال ويقوم بالدراهم أو بالدنانير الحكم واحد، هذا سارق. طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز، الحرز مكان الحفظ، وحفظ كل مال بحسبه، حفظ كل مال بحسبه. الآن هل يمكن أن يحرز الذهب بما تحرز به الإبل؟ حرز كل مال بحسبه، فالإبل لها حرزها، والغنم لها حرزها، والزروع والثمار لها حرزها، والأموال التي يمكن الإغلاق عليها لها حرزها، وهكذا. والسيارات إذا غلقت خلاص، قفلت القزاز وقفل الباب، سحرز ولو في الشارع. كل الناس عندهم، لا صحيح. يعني كل الخلق ذول عندهم بيوت تسع السيارات، لا. احنا نعرف ان هذا سئل عنه قديما وكثر الكلام فيه، لكن معناه وقالوا ان الحرز يختلف باختلاف الاحوال وعدل الامام وكثره الفساد من قلته، قالوا يختلف هذا الاختلاف. سنفرط، قال مفرط اللي ما عنده، ها؟ على كل حال مسألة قضائية، والله يعينه. وأخرجه من الحرز قطع إلا أن يكون المسروق ثمرا، يعني على الشجر، أو كثرا اللي هو جمار، جمار النخل، فلا قطع فيه، فلا قطع فيه. وابتداء قطع السارق، يعني إذا سرق المرة الأولى توافرت الشروط، نصاب وبلغ حرز، السارق مكلف، والمال محترم، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، من مفصل الكف، واللبس في تسميتها هذا المفصل بعضهم يسميه لا ما يسميه يسميه كوع، يسميه كوع. ويذكر الشيخ ابن عقيل في تعليق الله على الزاد أن أحد القضاة ما بين موضع القطع بدقة، القال من الكوع لما جاء للشرط للتنفيذ الكوع عندهم المرفق، فلا بد من البيان لأن هذه أمور عظيمة، إذا قطع خلاص أنت. وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، مفصل معروف، والكوع العظم الذي يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسخ ما وسط، اللي وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فاحفظ العلم واحذر من الغلط. بعض الناس يقول هذا ما يفرق بين كوعه وكرسوعه، والله صعب، صعب دلاله على البلاهة والغباء الشديد، لكن لو تسأل أعقل الناس من العامة ما فرق. البيتين دول يضمن يطلق وانسه خلاص. وتحسم، يعني إذا قطعت اليد تغمس في زيت دهن ولا زيت أي من أي نوع الزيوت لكي يتوقف الدم، يتوقف ولا يصاب بنزيف ويموت، لا بد يغلي في الحار من مصلحته، خلونا يتركون ينزف يموت، وش تبي يسوي يعني؟ يخاط ممكن يخاط، هو المقصود حسمه لمصلحته. كم درجة حرارة الزيت إذا غلى؟ كم؟ الدقة 73، ها؟ شو؟ جاء سؤال عن مصهرة في مصفات بلغت درجة تبلغ درجة الحرارة 1800 والعاملون فيها لا يستطيعون الصوم مهما بعدوا عنها. قال بعضهم يصير النوبات ويصير أكثر العمل في الشتاء تخف الحرارة، تخف درجتين 3-5-10، كم تخف بالشتاء؟ ها؟ لا تخف بنسبة درجة حرارة الجو، يعني بدل ما هي 50 اعتبرها 5، احذف 45 من 1800، ها؟ شو؟ فيؤتى بالزيت المغلي وتغمس فيه اليد وتنحسم بحيث يتوقف الدم وتسد الشرايين. ردوها ردوا اليد. ها هو التفعيل لعادتها ولا لازم المشكلة. والله حصل كتابات كثيرة وحصل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يقول أن الحد نفذ وانتهى، ومنهم من يقول أن الإعادة يعني لا يترتب عليها ما رتب على الحد، كأنه ما سرق عادته لا تجوز، وإن كان الحد نفذ لكن يبقى أنه في بقية عمره كأنه ما سرق. النكاية مطلوبة به وبغيره. شو؟ أيه طيب. وش وجه التفريق؟ أنا أقول وش وجه التجميل في عادة وعدمها؟ لو أذن ما قطع. المقصود أن كلها حدود، كلها تحتاج إلى نكاية. ومن مقاصد الشرع في مثل هذه الأمور النكاية بالفاعل وبغيره، بمن يرى يكون ردعا له ولأمثاله. من أذن له في العهد؟ الأصل أن تبقى مقطوعة، هذا الأصل. في بعض الجهات من المملكة قبل 50 أو 60 سنة سرق أجنبي، فقالت دولته لا يمكن أن يقطع، فحصل منازعات مشادات، قال لهم ديتها نصف الدية، نعطيكم نصف الدية. قال الأمير أعطونا نصف الدية، فأخذ نصف الدية فقطعها وأعطاهم إياه. تشري من اليد ما شرط ولا حد. خلاص ما يفيد بعد هذا، لا يمكن إعادته إذا حسمت، حتى لو أخذت وقت وتلوثت يمكن بعد. فيه سائق فلبيني وجد في أحد الشوارع مقطوع ذكر، نعم، فشافوها الشرطة وشالوه للمستشفى فورا، وقالوا المستشفى جيبوا القطار يعيدونه، يمكن إعادته، لكن قولهم جيبوها يعني أنه ممكن. المقصود رجعوا إليه فوجدها قطعة السيارات. الله المستعان. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف. ما الفائدة من خلاف؟ مع العكاز يمشي، لكن لو قطع اليمنى واليمنى لا استطاع. ولذلك جاء تشريع من خلاف. وحسمت فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، هذا المذهب. هناك قول آخر لأهل العلم وهو رواية في المذهب أنها تقطع يده اليسرى، هذا الثالث. فإن عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى، ولكن صحيح المذهب والمعتمد أنه لا قطع بعد الثانية. والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء، كلهم يقطعون. وين التنصيف اللي ذهب في الزنا؟ فيه نص في العبد والأمة، وينهم؟ ها؟ شو؟ ولا يمكن. مثل الرجم، مثل الرجم، ولا بدل في السرقة، ما في بدل مثل الزنا في جلد، سرقة ما فيها بدل. والأمر الذي من أجله خفف عنهما في الزنا ما هو موجود هنا، ما هو موجود، فلا فرق. والعبد والأمة بذلك سواء، ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها، يعني بعد رفعها إلى الحاكم في قصة صفوان الذي سرق رداءه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم عفا، هل كان ذلك قبل أن تأتي حدود؟ إذا رفعت للسلطان فلا عفو، أما قبل رفعها للسلطان وقبل المطالبة بها الأمر في ساعة. نعم عموم، لكن ما فيه ما يقتضي. هناك جاء النص والعلة معروفة، نعم جاء النص في التنصيف بالنسبة للأمة والعبد مقيس عليها، لأن العلة متحققة في العبد كما هي متحققة في الأمة، أما هنا العلة منتفية. ولو أخرجها وقيمتها 3 دراهم، ولو أخرجها وقيمتها 3 دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع. ها؟ إيه العبرة بالحال، بالحال، حتى لو أخرجها ثم تلفت، أهم مسألة نقص قيمة، تلفت، نعم يلزم القطع، لأن العبرة بوقت الإخراج في الحال. شوف في أول الكلام، أو قيمة 3 دراهم طعاما كان أو غير، وقوم الدراهم ما التفت إلى الذهب. وين؟ لا، التقويم بالدراهم في قصة المجن، ما قوم بالذهب، مساوية، لكن إذا طلعت ونزلت فالعبرة بما قوم به في وقت عليه الصلاة والسلام. ها؟ 12 درهم، ولذلك الدية 1000 دينار و12000 درهم. ولو أخرجها وقيمتها 3 دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع. وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة، وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة يعني موجودة بحالها ردت إلى مالكها، لأنه في السرقة حقان، حق لله جل وعلا وهو الحد، وحق لصاحب المسروق، فيجب رد ما سرق منه عليه. وإن كانت متلفة فعليه قيمتها تقوم، معسرا كان أو موسرا، إن كان موسرا أخذت منه، وإن كان معسرا بقيت في ذمته. وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته 3 دراهم قطع. وفي كتب الأدب يذكرون قصص عن النباشين وكأنها ظاهرة في وقت من الأوقات، يمشون القبور ويسرقون الأكفان. على كل حال هو بيدور اللي هو يلقاه بياخذ، ولا هو بخايف ولا يقرف ولا يتقزز ولا شيء. هذه مهنته. نعم. كان في بعض الأعضاء التي يمكن أن تصبر تخلص من الذهب سهل، لكن لو يتبرع ويبيع بعض الأعضاء إذا أمكن ذلك. الآن هذه الحالة تزاول بطريقة يسمون حضارية، بعد بعض الأطباء يبيع من الأعضاء، بمعنى أنه يحكم بوفاته، قد لا يوجد عندنا لكنه موجود ويبيع. لا ما هو منحرف. في فتوى تبرع لا مجمع الفقهي وغيره الناس يفتون تبرع، ولا مسلم محتاج. لا أنا أقول هل الرجل المسلم المحتاج الكلية، المحتاج العين، محتاج الكبد، محتاج إلى أي شيء، هذا مضطر ما أعطيه مات، وهذا ميت وش المانع؟ فأجازه. لكن كون الإنسان يتبرع بما لا يملك، ويملك أعضاءه، يملك له، له أن يتصرف فيها، ما يملك له، فهو متبرع بما لا يملك. والمشكلة التسرع في الحكم بالوفاة، تسرع بالحكم بالوفاة وحصل قضايا حكموا بوفاته الدماغية وجابوا أولياء وتبرعوا قالوا ما مات. عندي ما يجوز لأنه ما يملك، فإذا كان هو ما يملك وغيره يملكون، غيره يملك. ولا حياته ولا هو ما يملك أصلا، تبرع شيء ما يملكه. هم آثمون على كل حال ولو لم يوصي. وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته 3 دراهم قطع. لكن هل بدل الإنسان حرز؟ بمعنى أنه يجي واحد مشرط ويشوف واحد محرم وطالع جهة من باب فالمشرط ويأخذ الكلية ويمشي، أشد من الحرز، أشد من الحرز. المقصود أن أن أن قطع أولى. تفضل. إذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته 3 دراهم قطع. سيأتي في آخر جملة في الباب قول المؤلف ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه. من بيجي يدعي الآن؟ مالك المسروق. من بيجي يدعي الآن؟ يملكون الورثة يملكون. يعني سرقة من محتويات المساجد مثلا أو من بيت المال. يعني سرق من المسجد مغلق كسر الباب وسرق مكيف أو مكبر أو شيء قيمته أكثر من النصاب. قالوا بيت المال وله فيه نصيب. قال جمع من أهل العلم أنه لا يقطع، لكن بعضهم يقول حسما لمادة الشر إذا تراخى في ذلك عظمة السرقة من بيت المال. بيت المال فيها الأموال الطائلة بعد، شيل تريلات بعد يبغى يسرق. ها؟ نعم. واحد إيه، لكن قالوا الموت مع الجماعة رحمة. تقولهم رأت أن في بعض البلدان اللي ابتليت بالحروب ونزح أهلها رجعت سئلت قالت الموت مع الجماعة رحمة. فكون المال الجماعة يعني وقعوا على نفوسهم أو شخص واحد تعب عليه حياته كله، سيما أن هذا المال في بيت المال كثير من الناس ما يعول عليه، يتدين وبيت المال مليان، ها؟ فأمره أخف لا شك، لكن يبقى أن القول بعدم القطع يجرئ عليه، ها؟ كم نسبة حقه؟ أجل لا يسدد إذا تدين بيت المال لأنه حق. على كل حال على حسب، شوف الأمور تضبط بكثرة الفساد وقلته. نعم كثرة الفساد وقلته أي المجاعات ما في قطع، يترك الحد في المجاعات لأن الحاجة قائمة بل الضرورة. فمثل هذا إذا كان الضرر أكبر إذا سرق من بيت المال، نسرد بيسرق 2000 3 10 دخل تمكن كل ما يواجهه. على كل حال المسألة خلافية وتقريرها للحاكم كذلك. ها؟ وش؟ الأول كان ماله ماله مالك. قلنا شخصية اعتبارية في اصطلاحات تجب فيها الزكاة. لا. ها؟ المسؤولة الوزارة، لكن الله يكفينا شر الأشرار. تدعو على المساجد بما هو أعظم من السرقة، بالترطيح والتنجيس وكتابة الكتابات في المحراب شيئا بالحق، صلى الله عليه وسلم. كلام قبيح. إيه قذف حسب قصف. إيه لا لا قذف كل من يطالب بحقه قذف حق شخصي. وإن كان بعضهم يقول قذف الجماعة مثل الموت الجماعة هذا يكون أخف وفي الحقيقة أشد الحقيقة أشد لأنه يتصور من أفراد ولو لم يكن الجميع تصور وقوعه من أفراد يلحقهم العار. لأن الخائن هذا ما أخذ من حيث مختلف تدخل بقاله تمد يك وتتناظر مع راعي المحل وتأخذ اللي تبي هم الحرص أو يدخل من يريد السرقة. الأصل ما فيه يعني هذا يسمونه النشال. النشال يقطع قطع النشال لأنه يأخذ من حرص من جيب مع أنهم فرقوا بين الجيب اللي تحت والجيب اللي أو اللي الجيب الأسفل هذا بات ممكن مراقبته. لا هذا تستعير المتاع وتجحده ولذلك ما عليه قطع المتاع ما عليه قطع المتاع. والرواية الأخرى تقطع قطعة تعزيرا قطعة تعزير أو مع أنها تسرق المتاع يعني مع جحد العارية. إيه يقولون تسرق هي هذه وظيفة السرقة لكن عرفت أيضا أنها تستعير المتاع وتجحد صار تعريف وصف تعريف. محتاج خلصة مسؤول يتفرد ويأخذ لا يأخذه خفية يأخذه خفية من غير حس ولا يقطع في محرم كالخمر مثلا لأنه ليس بمال ولا في آلة لهو. عطفوا الآلة اللهو على المحرم لأن المحرم متفق عليه بين أهل العلم لأنه ليس بمال. وآلة اللهو إذا سرقت لا قطع فيها لأنها ليست بمال لأنها محرمة. ولا ضمان على من كسرها إلا من باب تعليق الأمور بولي الأمر كل واحد بيكسر يعني ها الافتيات على ولي الأمر. لكن هنا عطفوها عليه وإن دخلت في المحرم لأنها مختلف فيها. قد يقول قائل والله أنا أتبع فلان ويجيزها يبيحها. على كل حال أكدوا عليها لئلا يقال أن الآل هذه مختلف فيها. كورة ما تجي نصاب يا رجل. ها؟ لا تدققون هذا. ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده لأن له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه ولا يحتاج إليه الابن. وأنت ومالك لأبيك لأنه أخذ ماله أخذه. ولا تقطع الوالدة لأنها في حكم الوالد فيما أخذت من مال ولدها. ولا العبد فيما سرق من مال سيده ولا العبد فيما سرق من مال سيده لأن المسألة تصير عقوبتان على السيد. العبد مال فإذا سرق مال وقلنا يقطع المال الثاني هذا تعرض للنقص. ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين، ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين. قياسا على اعتراف مرتين، الشهادة لابد، لا يثبت حد بأقل من اثنين إلا الزنا، لابد من أربعة. أو اعتراف مرتين قياسا على البينة، مثل ما قيس اعتراف الزنا مع أنه بالنص في حديث ماعز حتى ثنى عليه ذلك أربع مرار، وهنا إذا اعترف مرتين قياسا على البينة. ولا ينزع عنه حتى يقطع، يعني عن الاعتراف، يعني لو قدموه للساحب يقطعونه قال ما أنا يرجع عن اعترافه، قال ما سرقت ولا، ولا يرجع ولا ينزع عنه حتى يقطع، مع أن الحنفية ما يرون الرجوع. وإن اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا، إذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا، كما أنهم لو اشتركوا في قتل واحد قتلوا. ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه. المسألة السابقة في النباش، من يبي يدعي على هذا؟ هل يقال أن المدعي العام يسمونه المدعي العام والتحقيق والادعاء يقوم مقام المالك في الأمور العامة؟ شو؟ وشو؟ ما قطع الذي سرق رداء صفوان حتى ادعى صفوان طالب. شو يقول؟ يعني مثل ما تقدم، لو تنازل بعد رفعه ما ينفع، مثل صفوان، صفوان تنازل لكن قابل له أن يتنازل. ذكر احتمالات كثيرة، يمكن أن يكون هذا المال موقوف ويشمله نص الواقف، أبدأ احتمالات كثيرة، لكن يكفيه أنه ما طلب به، وهو حق شخصي يسقط بعدم المطالبة. لكن في مثل هذه الأمور العامة لا شك أن المدعي العام منصوب من قبل الدولة كافي. مثل لكن ما في مطالبة. لكن الحدود تضرب الشبهات كما هو معلوم. اللهم صل وسلم. وشو؟ لا لا، مثل العابد مثلا، وله شبهات ولا هو نصيب منه لو مات هذا الأب، لكن التعزير وارد. التعزير حكم إذا قلنا بالجواز مثل ما صدرت الفتوى من المجمع وغيره كثير من المشايخ يفتون بها. وين؟ لا لا ما نفر اختلفوا فتوقع اختلفوا فتوقع. الناس ماشيين يقصبون قصب وقبل يموت بعد ينجزون. والله المستعان. هم استثنوا الدم لأنه يتجدد قد يكون الأخذ منه أنفع لصاحبه من هذه الحيثية. لكن العلة الكبرى عندهم علشان ما يموت الشخص مقفول يموت حيا ولا يموت أمره إلى الله الذي أمرضه يحييه أو يميت. تبي تحيا هل ميت الكاتب من الله على يقول إيه سبب ها تشفع في حد من حدود الله؟ لا القاضي لا القاضي هو هو الإمام هو النائب عن الإمام. الشرطة الشرطة والهيئة ما بنوا ولا شيء. الأشياء ما تملكها فكيف تتبرع بها؟ اسألوا غيري يا رجال. لا هو هي دم هي دم حقيقتها حلت لنا ميتتان ودمان. لا لا تمسح ولا يترتب عليه خطر يعني ما فيه شق بطن ولا شيء. ها والله ماش ما أعرف أحد يخالف فيه ولا ببرتن يسحب اللي تبي يستفيد من كبر يستفيد أقرب شيء للتجاهل أقرب شيء للتجاهل ويجوز أخذ الجوائز عليه يعطون المستشفيات وجاء في الحديث نهى عن ثمن الدم ومو بثمن مكافأة ما في شرط. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شلون تبارك الله سبحانه وتعالى. ايه طول اذا كان قصد يا شيخ وكان يختلف اذا كان قصد المعاوضة لا ما يجوز. شو تبقى دين في ذمة من الديون إذا عرف صحة التوبة منه. إيه كسائر المدينة كسائر الغارمين إيه هو يكفي مصيبة قطع اليد. يقول لا الحدود كفارات خلاص. نذهب حقا إذا لم يكن قائم تعرف عندهم شوف خلنا نشوف أنا هذا قبل أطلع من بيته ما عدوها مش اسمه تسجيل وأني والله أني أحسن صلي واحد نعم سلم النبي صلى الله عليه وسلم في الروم قبل هذه الشهر هذه الهلاة تنزل ما عندنا صدق تنزل أن تقوم على إقامة إذا ضمن الصلاة فالكراهة تزول إذا كان هناك حاجة الكراهة تزول بأدنى حاجة لأنه يكره النوم قبلها تسلب عبد الله ترى موعده هنا تدري ساعة كم كله إذا كان ما عليك مشقة ما عندك شيء ولا بعد طلعت فأنا أعتذر بحلقي أي الله العلة لا أحسن من الساعة جرى التفريد وإنسان طلع بعد الشهر لا ليس عنده مواعيد يلغي ولا شيء يمدي أدنى في الإسلام إذا الإقامة إلى الصلاة ضيع الصلاة خلنا الصلاة بعد الزمان يجوز التقديم يجوز ها؟ الشخص الكامل في نعم بذلك الصلاة هل من أناها لو غلب على ظنه الصلاة قادم فلن يصلي حتى يجب أو لا يكون في كامل قالوا أن الفروض ما تدخل ترى بالحجر آخر على كل حال على حسب ما حال الرجل حال النائم إذا كان مضطر للنوم ولا يمكن أن يعي من صلاة الشيء ارتاح حتى هذا كلام قالوا بأن لابد على ظنها ولا لابد أن يتحمل كل يعرف من نفسه ما تعود شلون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.